تلقى المارشال المحترم كيم جون بركة التحية من روبن ماريا بيرا رئيس حركة 26 آذار الأوروغواية قبل أيام. هنا مرسلها ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري وذكرى 19 لانتخاب القائد القديم كيم جونغ إل أمينا عاما لحزب العمل الكوري وذكرى 90 لما قام به الزعيم القديم كيم إل سونغ من تشكيل اتحاد إسكواد الإمبريالية. ثم تمنى للمارشال المحترم نجاحا أكبر في أعماله الرامية إلى بناء البلد الاشتراكي المستقل وأورب أنفاق الاحترام له.